وذلك بأن تلقاه ببشر وسرور وتقول ادخل حياك الله وما أشبه ذلك من العبارات. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والعشرة والمئة، لأن كلمة ضيف مفرد مضاف فيقوم، فإذا نزل بك الضيف فأكله بقدر ما تستطيع. ذكرت لكم أن بعض الناس بعض العلماء قال هذا إيش في القرى دون الأمصار، وظاهر الحديث العموم. لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا الضيف فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوه؟ ولكن خذ هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، أيكفي أو لا يكفي؟ ويعني للضرورة يكفي، ولا لا شك أنك إذا أدخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه أنه أرضه الإقامة. ولكن إذا دعت الضرورة إلى مثل ما ذكرت فلا بأس، هذا نوع من الإكرام. يذكر أن شابا كان إذا صلى الفجر نام وكان له ابن صالح، فقال له يا بني لا تنم أول النهار، أول النهار تقسم فيه الأرزاق، تقسم فيه الأرزاق، والبكور خير من مما بعده. الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر، يا ابن طيب أنا أمتثل أمرك يا والد. فلما صلى الفجر ذهب إلى السوق، ذهب إلى السوق وإذا بالبادية يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل تفضل للبيت، فما شعر الأب إلا والإبل تناخ عند باب. وش العلم؟ قال يا أبوي أن قلت الأرزاق تقسم بعد صلاة الفجر، وهؤلاء قسم الله ما نذكر. فقال له يا بني نم من صلاة الفجر إلى الظهر. يأتي إليهم الأعراض كل يوم الناس ذكروها في أحد البلاد بيننا وبين الرياض، ولا يشتفى، لأن هذا الولد تحير هذه الحيلة وخلاص، بعدين الأب نم ما شئ.